الحالة الأولى أن تكون باقية على الأصل الموجب لليقين بطهارتها، أن تكون باقية على الأصل الموجب لطهارتها. الحالة الثانية أن تكون على الأصل الموجب لنجاستها. الحالة الثالثة أن يكون ظاهرها الطهارة. الحالة الرابعة أن يكون ظاهرها النجاسة. وبيان حكم الحالات الأربع على النحو التالي: أما الحالة الأولى أن يكون الأصل فيها الطهارة أو باقية على الأصل الموجب للقطع بطهارتها، فمن أمثلتها أواني الكفار التي تصنع من المواد الطاهرة كالحديد والنحاس والصفر ونحو ذلك. فلو أن الوثنية صنع لك إناء من حديد أو صنع لك إناء من نحاس أو غيره من الأواني الطاهرة، فإن اليقين في هذا الإناء الذي لم يستعمله أنه طاهر، وحكم هذا الإناء أنه يجوز استعماله، ولا حرج على المسلم في الانتفاع بذلك الإناء قولا واحدا. الحالة الثانية أن تكون الآنية باقية على الأصل الموجب لنجاستها، وهذا يتأتى في صورة واحدة، وهي أن يكون الإناء الذي صنعه المشرك من نجاسة مصنوعا من مادة نجسة. ومن أمثلة ذلك إذا قلنا إن الخنزير نجس العين ودبغ جلده ووضع فيه الماء، فإنه يعتبر متنجسا للحكم بنجاسة عين الخنزير. الحالة الثالثة أن يكون ظاهر الإناء الطهارة، وهذا يتأتى في الأواني التي استعملوها في مواد طاهرة كأواني الشرب، ويحمل على ذلك حديث الباب الذي معنا، فإن مزادة المشركة وضع فيها الماء، ومعروف من المشرك أنه إذا وضع الماء في المزادة لا بد وأن يغسل المزادة قبل وضع الماء فيها. فالظاهر من الحال وغالب الظن من دلالة الحال أنها طاهرة، والحكم في هذا النوع أنه يجوز استعماله، ولا حرج على المكلف في استعماله لظاهر حديث الباب. وهكذا إذا كان إناء طعام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من خبز اليهودي ومن إهالته السنخة، فدل هذا على أن الأواني التي تستعمل في الطعام الطاهر طاهرة. بقي النوع الرابع وهي الأواني التي ظاهرها النجاسة، وهي الأواني أواني المشركين الذين يصيبون النجاسات ويأكلونها، فظاهر الحال منها أنها نجسة، وحكمها حكم أواني أهل الكتاب، لا يجوز استعمالها إلا أن لا يوجد غيرها. وبهذا التفصيل يمكنك الجمع بين النصوص المختلفة في الأواني، بهذا التفصيل تستطيع أن تجمع بين النصوص المختلفة في باب أواني الكفار والمشركين. فما ورد من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للأواني وجدناه في الماء والطعام، ومعلوم أن المشركين من ظاهر الحال أنهم في آنية الماء وآنية الطعام أنهم يغسلونها، وما ورد من النهي إنما هو فيما غاب وكانوا ممن يعتقد إصابة النجاسة أكلا أو شربا لظاهر حديث الباب كما تقدم تفصيله في الحديث السابق. وما ورد كذلك من شاة اليهودية محمول على النوع الأول، وبهذا تتفق دلالة النصوص، ويمكن الجمع بينها دون وجود إشكال على طالب العلم فيها. وبناء على ذلك فلو سألك سائل عن أواني الكفار تقول إنها على أربع حالات: مقطوع بطهارتها وحكمها الجواز، ومقطوع بنجاستها وحكمها عدم الجواز، ومحكوم بنجاستها بطهارتها على الظاهر وحكمها الطهارة على الظاهر، ومحكوم بنجاستها على الظاهر وحكمها النجاسة على الظاهر. وبناء على ذلك ننتقل إلى حكم ثياب الكفار. ما حكم الثياب التي تقدم أو تكون من ألبسة الكفار سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب؟ هل يجوز للمسلم أن يستعمل هذه الثياب أو لا يجوز؟ ثياب الكفار أيضا على حالتين: الحالة الأولى أن تكون باقية على الأصل، وهي الثياب التي تنسج سواء فصلت أو لم تفصل، الثياب التي ينسجونها سواء فصلت أو لم تفصل كالثياب الجديدة، وكذلك المواد الخامة للثياب الجديدة. الحالة الثانية أن تكون قد لبست من الكافر كثيابهم التي يلبسونها. أما الحالة الأولى وهي الثياب التي لم تلبس وتكون جديدة فصلت أو لم تفصل فحكمها الطهارة إبقاء للأصل، حكمها الطهارة إبقاء للأصل. وقد دلت على هذا النصوص الواردة النبي صلى الله عليه وسلم كلبسه للبرد ولبسه لما نسج من الثياب وأرسل إليه من بلاد الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسلها. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية وهي من غير بلاد المسلمين، فدل هذا على أن الثياب التي قدمت من بلاد الكفار إذا كانت جديدة لم تلبس أنها طاهرة وباقية على اليقين. لكن الحكم بطهارتها استنبط العلماء من فائدة لطيفة فقهية هي تعتبر من فوائد القواعد الفقهية قد ننبه عليها إن شاء الله بعد بيان الحالة الثانية. الحالة الثانية أن تكون ثياب الكفار قد استعملوها، فإذا استعمل كان الثوب مما يستعمله الكافر فلا يخلو من ضربين، إما أن يكون مما يستعمل في أعالي البدن أو يكون يستعمل في أسافل البدن. فإن كان مما يستعمل في أعالي البدن كغطاء الرأس كالعمامة ونحوها والقلنسوة ونحو ذلك فهذه حكمها الطهارة لأنها باقية على الأصل، إلا على القول بنجاسة عين الكافر فإنه يقول بنجاسة ما لبسوه مطلقا، لأن الذي يضع على رأسه سيصيب عرق الرأس وما تولد من النجس فهو نجس، فيقول بنجاسة الذين هم الظاهرية. أما بالنسبة لهذا التفصيل فعند الجمهور يقولون أعالي البدن الغالب فيها أو الأصل فيها أنها طاهرة فنبقى على الأصل، وأما أسافل البدن مما يلي العورة ونحوها فإن الغالب فيها أنها لا تسلم من النجاسة فتبقى على الغالب، فيفصل بين أعالي البدن وأسافل البدن، فما كان من أسافل البدن يغسل كما هو منصوص عليه في مذهب المالكية والحنابلة، ولذلك أمر الإمام أحمد رحمه الله بغسله، وأما أعالي البدن فإنه لا يغسل، وإن كان الأولى والأحرى في الجميع أنه يغسل. لماذا؟ لأنه وإن سلم جسمه من النجاسة وإن كان الأصل سلامتها من النجاسة لكن يده لا تسلم من النجاسة، ولذلك كان بعض السلف يأمر من صافح كتابيا أن يغسل يده، ولا زال بعض الفضلاء في العصر الحديث إذا صافح كافرا يغسل يده يقول إنه لا يتورع عن لمس النجاسة، فيقول وعندي أنجس من الكلب أكرمكم الله، يقول من صافح فإنه يغسل. ويقول الحسن البصري رحمه الله كان يقول إنه إذا صافح المسلم المشرك وجب عليه أن يغسل يده لأنهم لا يتورعون عن النجاسات ولا يتورعون عن القدر، لذلك يقولون إنه تغسل الأيدي منهم وإن كان الأصل طهارتها أو البناء على الأصل. طيب بعد التفصيل هذا نريد أن نعرف الفائدة التي سبقت الإشارة إليها. الفائدة تقول إن المعروف في الشرع تقديم الغالب على النادر، يعني المعروف في أحكام الشرع أن النادر لا حكم له، فالشيء المظنون والمتوهم لا تبني الشريعة عليه الأحكام الجازمة وإنما يبنى على اليقين أو على الغالب. فيقولون إن الثياب المنسوجة من الكفار الغالب فيها عدم سلامتها من النجاسة، وهذا وارد وقرره غير واحد من العلم، لأنهم قالوا إن أيديهم لم يتيقن طهارتها فلا تسلم هذه الأيدي أثناء النسج من مداخلة ذلك الشيء المنسوج، والغالب فيها أنها لا تسلم لا من نجاسة مائعة أو ذات جلد لأنه قد يغسل يده ثم يأتي مباشرة وينسج، فبناء على ذلك قالوا الغالب فيها النجاسة، فكيف حكم بطهارتها؟ قالوا هذا يعتبر نوع فريد وهو الذي يقدم فيه الشرع النادر على الغالب، وهذا من أندر ما يكون، لأن الأحكام تأتي على 3 صور يا إخوان، إما أن يقال الحكم للغالب والنادر لا حكم له، هذه حالة أو صورة. الصورة الثانية الحكم للنادر والغالب لا حكم له. الحالة الثالثة لا حكم لا للنادر ولا للغالب. كم صورة؟ 3 صور، إما أن يعطى الحكم للغالب ويلغى النادر، أو يعطى الحكم للنادر ويلغى الغالب، أو لا يعطى الحكم لا للنادر ولا للغالب. فمثال الأول أن يعطى الحكم للغالب وأن يهدر النادر، مثاله جواز استطباب الطبيب، فإن الروح والنفس خطيرة وهي أعز ما يملك الإنسان بعد دينه، فكونه يأتي للطبيب الذي يسقيه الدواء ويجرحه ويعطيه المواد السامة، فإن هذه المواد قد تقضي على الإنسان وقد تهلكه. لكن لما كان الغالب في الطبيب أنه يصيب ولا يخطئ، جاز أن يتداوى الإنسان عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله. وفي صحيح مسلم أنه بعث إلى أبي بالطبيب فقطع منه عرقا وكواه عليه، فإن قطع العرق في مثل هذا الغالب الإصابة والغالب النفع، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على اعتبار الشرع للغالب وإهداره للنادر. وقد بين ذلك وفصل الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام، بين اعتبار الشرع لغلبة الظنون وإهداره لندرة الظنون حتى في المسائل الشرعية. فإنك تستفتي العالم بالمسألة الاجتهادية، فإن الغالب أنه يصيب والنادر أنه يخطئ، والقاضي يقضي في الغالب أنه يصيب والنادر أنه يخطئ، فبنت الشريعة على الغالب وأهدرت النادر. هذا النوع الأول. النوع الثاني: اعتبار النادر وإلغاء الغالب. ومن أمثلته ما معنا، فإننا قلنا إن الغالب في الكافر ألا يتوقى النجاسة، فإذا الغالب في هذا المنسوج أنه لا يسلم من نجاسة، وهكذا أعالي البدن فإنها لا تسلم من النجاسة غالبا، حتى ولو كان هو طاهر بنفسه لا يسلم من تطاير النجاسة على ثوبه وبدنه. فلذلك هذا الغالب أهدر في مقابل النادر، ولذلك قالوا إن هذا النادر توسعة من الشر. ومن أمثلتها أيضا قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر التي هي محل الرخصة، فإن الكافر الغالب في أن تحمله العداوة على أذية المسلم، ولذلك قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، والله تعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم، فحكم بعداوة الكافر للمسلم، وهذه العداوة تحمل على أذية المعادي، بل إنه قد يعتبر من الأمور التي يتقرب بها لدينه أذية المسلم، فكيف تقبل شهادته؟ فالغالب فيها أنه يؤذيه، والغالب فيها أنه يكذب، لكنها قبلت، وهذا لندرة صدقه وندرة نصحه لمكان الحاجة، توسعة من الله على الأمة. فهذا من أمثلتها، والأمثلة في هذا الحقيقة محصورة، وأوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 40 مثال في الشريعة. ومما فصل في ذلك القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في الفرق 39 بعد 200، بين هذا وذكر يعني نظائره وأمثلته في الشريعة الإسلامية. طيب، النوع الثالث الذي يلغى فيه النادر والغالب، ومن أمثلة ذلك شهادة الصبيان، فإن الصبية كما هو معلوم إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب، إما أن يكون مصيب وإما أن يكون مخطئ، فإنه في شهادة الغلبة الغالب أنه لا يصيب في الشهادة لمكان نقصان العقل، ولمكان احتمال أن يلقن الغير، واحتمال أن يهدد. ولذلك قال الله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم، فجعل الشهادة محصورة في البالغ، وقال: يا أيها الذين آمنوا في صدر الآية، وقال: استشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، والعدالة لا تكون إلا بعد البلوغ والإسنان. فإذا رد الشرع شهادة الصبي، مع أن الغالب خطأه والنادر إصابته، فلم يعتبر فيه لا غالبا ولا نادرا، ولذلك يقولون: شهادة الصبيان متوقف عنها، فلا هي مقبولة ولا هي مردودة، فلم يعتبر فيها لا غالب ولا نادر. هذه أحوال غلبة الظن وندرتها. طيب، يقول عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة المشركة. هذا الحديث كما قلنا أصله في الصحيحين في القصة التي ذكرناها، وفي القصة التي ذكرناها فوائد غير ما ورد في هذا الحديث نحب أن ننبه عليها، وهي مسائل فقهية. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى آخر الليل، وفي هذا دليل على مشروعية السير بالليل والاستعانة بالدجة، وقد ورد في ذلك النفي في السنة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى في النهار، ولذلك يعتبر من الأمور المستحبة التي دل على استحبابها دليل القول ودليل الفعل. ولذلك قال العلماء وقال بعض أهل الأدب حينما ذكروا السير في الليل، قالوا إنه يعتبر من الرفق بالشخص إذا سار من وجوه، منها أن الشخص إذا سار بالليل ارتاحت نفسه، فإن وهج الشمس في النهار يتعبه ويضنيه بالسفر، ولكن اطفاء ذلك الوهج في الليل يعينه على الاستعانة بقوة البدن أكثر. وكذلك الدابة التي معه، فإن الدابة حتى السيارات الموجودة الآن ولو قيل بتغير الدواب أن السيارات موجودة الآن فإن الحكمة موجودة، فإن السيارة ترتفق بلطافة الجو وبرودته كما ترتفق الدابة، فالحكمة موجودة في كلتا الحالتين. كذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى آخر الليل تعرس ثم نزل بآخر الليل قبل صلاة الفجر، وفي هذا دليل على مشروعية السفر للمصلحة الدينية أو المصلحة الدنيوية المحتاج إليها، ولذلك رخصوا في السهر إذا كان في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهر واعتبروه مخصصا لعموم حديث جابر، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كما في الصحيحين، يعني يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد صلاة العشاء. كذلك أيضا فيه أنهم ناموا قبل صلاة الفجر، وفي هذا دليل على مشروعية النوم قبل الفجر ولو كان ذلك بيسير، لكن بشرط أن يغلب على صاحب ذلك الحال القيام لصلاة الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النوم قال يا بلال اكل لنا الليل، كما في حديث أنس في صحيح مسلم وغيره، فأمر بلالا أن يحفظ الليل، فدل هذا على مشروعية نوم الإنسان في ساعة متأخرة إذا تعاطى الأسباب التي تعين على الاستيقاظ، كأن يوصي جاره أو يضع آلة منبهة تعين على القيام، أو يكون نومه خفيف، أو يكون نومه خفيف يغلب على ظن القيام يعتاد ذلك، فمثل هذا يرخص له في النوم في ساعة متأخرة، وبناء على ذلك يفصل في الناس، فمن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ ولو أيقظه الغير حرم عليه أن يسهر، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما وجبت عليه صلاة الفجر وهذا الواجب لا يتوصل إليه إلا بالنوم المبكر وجب عليه أن ينام مبكرا، والعكس بالعكس. طيب، قال فوقعنا وقعة ما أحلى على المسافر منها، قال حتى قال فاستيقظنا على حذر الشمس، استيقظ فلان وفلان. في هذا دليل على أن من فاتته صلاة الفجر أنه يشرع له كما قلنا أن يتحول من المكان لما ورد في السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني ففيه دليل على مشروعية التأذين للصلاة بعد خروج الوقت، وهي مسألة خلافية، وهذا الحديث حجة على مشروعية الأذان بعد ذهاب الوقت خاصة إذا وجدت الجماعة، وسيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة في باب الأذان إن شاء الله. وكذلك مشروعية الإقامة للصلاة إذا فاتت على الإنسان. طيب، وفيه كذلك دليل على مشروعية قضاء السنة الراتبة بعد فوات وقت الفريضة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رغيبة الفجر بين الأذان والإقامة. وكذلك أيضا فيه دليل على إيقاظ النائم، وأنه يشرع إيقاظه ولو برفع الصوت بالتكبير ونحوه، وفيه دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر، فإن عمر رضي الله عنه رفع صوته بالتكبير، وإن كان قد تضمن المصلحتين من إيقاظ النائم وذكر الله عز وجل، وبناء على ذلك لا يحضر على الإنسان أن يجمع بين المصلحة الدينية والدنيوية. وقد يجيب وقد أجاب بعضهم عن ذلك، لأن فيه إشكال كيف يرفع عن عمر صوته بالتكبير، دل على أنه لا يريد التكبير وإنما يريد إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك بأنه لا يمتنع فيه التشريك في النية بين قصد الذكر وبين قصد الإعلام، ثم أيضا إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة دينية محضة، لأنه يترتب عليها قضاء الصلاة وتدارك ما فات. وفيه دليل أيضا على مسألة فقهية أخرى، وأن القضاء لمن فاتت الصلاة ينبغي أن يكون مبادرا، يعني من فاتته صلاة الفجر ما يؤخر، يعني يتساهل في القضاء، يقول ما دام قد خرج وقتها إذا ممكن بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أقضيها، وإنما يقضيها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها مباشرة. وفيه دليل أيضا على القاعدة الشرعية في هذا الحديث، أيضا دليل على القاعدة الشرعية التي تقول يتحمل الضرر الخاص في دفع الضرر العام، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا والرجل الذي معه لطلب الماء، وفي هذا مشقة عليهم لأنهم سيذهبون ويتعبون في البحث عن الماء، فهذا ضرر خاص في مقابل دفع ضرر عام، ولذلك يعني يعتبر هذا الحديث دليلا على مشروعية الإضرار بالبعض في لقاء مصلحة الجميع، وهذا يشرع لولي الأمر في مسائل منها كما قالوا الحجر على من به مرض معدي، فإن مرضه المعدي إذا حجر عليه فيه ضرر عليه، حبسه من الخروج فيه ضرر عليه، لكن لما كان خروجه ضرر عام شرع دفع الضرر العام في مقابل الضرر الخاص. والأمثلة على هذا كثيرة. وفيه دليل أيضا على جواز استخدام الأحرار إذا علموا بذلك رضوا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عاريا ومن معه في طلب الماء. وفيه دليل على مشروعية مخاطبة المرأة الأجنبية لحاجة، فإن علي رضي الله عنه خاطب والرجل الذي معه الماء المرأة على سبيل الاستفسار والاستعلام، وهذا لمكان الحاجة. وفيه دليل على قبول خبر الكافر إذا وثق به، وهي مسألة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى المصرية، نبه عليها وتكلم عليها كلاما نفيسا، وهي مسألة قبول خبر الكافر إذا عند غلبة الظن بصدقه، فإنها قالت لهم بعد يوم عهدي به بالأمس فصدقاها، فدل على أنه يشرع تصديق الكافر إذا غلب على الظن صدقه. وذكر بهذا نظائر وأمثلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خزاعة عيبة نصح له، خزاعة قبيلة خزاعة كانت على الشرك، فكانت عيون للنبي صلى الله عليه وسلم على قريش تأتيه بالأخبار وهم على الشرك والكفر. ومنها استطباب النبي صلى الله عليه وسلم للكافر، فقد كان يأمر الصحابة أن يستطبوا الحارث بن كلدة وكان على النصرانية، ومع ذلك لم يمنعهم من أن يأخذوا دواءه وعلاجه، فهذا يدل على مشروعية قبول خبر الكافر، لكن إلا في حالة واحدة وهي أمور الديانات، كأن ينهى الطبيب الكافر المسلم عن الصيام فإنه لا يقبل قوله لمكان التهمة، وهكذا لو أمره بعدم الركوع وعدم السجود فإنه لا يقبل فيه شهادة الطبيب الكافر إلا إذا تعذر وجود الطبيب المسلم، أما إذا لم يتعذر ووجد الطبيب المسلم فلا يقبل فيه قول الكافر في مثل هذه المسائل، كما قرره العلماء رحمهم الله. فقبلوا خبر هذه المرأة ثم صحبوها معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ماءها فيه دليل على مشروعية الانتفاع من مال الكافر، فيه دليل على مشروعية الانتفاع من مال الكافر، وبناء على ذلك فهنا هي مسألة مشهورة يعني فيها كلام للعلماء، هل أموال الكفار مباحة للمسلمين مطلقا أم فيه تفصيل؟ أما الكافر الذمي فماله محترم شرعا لا يجوز العدو عليه ولا أخذه وهو محفوظ، لأن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، ومن أتلف مال ذمي وجب عليه ضمانه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي وجعل استدان منه صاعا من شعير ورهنه الدرع، فلو كان مال الذمي غير محترم شرعا لما رهنه الدرع صلوات الله وسلامه عليه، فدل هذا على أن أموال الكفار محترمة إذا كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من الذميين أو كانوا من المستأمنين، يعني دخلوا بأمان من أي مسلم كان ولو من مسلم واحد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم أو هم يد على من سواهم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بمال المشركة، فكيف انتفع بمال المشركة دون إذن لها؟ هذا محل إشكال، يعني كيف نوفق بين احترام مال الكافر وبين كونه ينتفع به دون إذنه؟ يتخرج هذا على أمور، أولا أنها ليست من أهل الذمة حتى تكون لها مال المسلمين وعليها ما على المسلمين، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بمالها ورد لها المال مع الزيادة، وهذا يدل على أنه لم يكن لها نقص في مالها، فلا يستقيم الاعتراض من حيثه. طيب، المسألة أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الماء هذا وسع إذا كان في مقدمه من غزوة خيبر التي أسلم فيها عمران بن حصين راوي القصة، فإنه حينئذ كانوا ما لا يقل عن 1500، لأن خيبر كانت مغانمها لأهل الحديبية، وأهل الحديبية كانوا 1500، ووعدهم الله عز وجل مغانم أخرى يأخذونها بدلا ما كانوا فيه من امتناع فتح مكة، فكانت عوضا، ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم سهمها لأهل الحديبية. فالمقصود أنهم قرابة 1500 توضأوا وملأوا أسخيتهم وأوعيتهم من هذا الماء، وهذا يدل على أنها معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بعض العلماء منه دليلا أيضا على أن الماء المستعمل طهور وليس بطاهر، ووجه ذلك أن هذا الماء مد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مضمضته كما في رواية الترمذي، فهو مستعمل، ومع ذلك استعملوه في الوضوء وتوضأوا به، فدل على أن المستعمل ليس بطاهر وإنما هو طهور. هذا أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وكذلك أيضا فيه كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة للإنسان أنه إذا أخذ من إنسان شيئا أن يكافئه على ما أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لها ماءها أحسن مما كان عليه وأكثر وأوفر، وكذلك كافأها بالطعام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يسن للإنسان أن يرد المعروف بالمعروف أو بما هو أفضل منه، وهذا هو الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والله تعالى نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في جواز وضع الفضة في الإناء المكسور. ومناسبته لهذا الباب، أعني باب الآنية، أنه اشتمل على الرخصة في إصلاح الآنية بالفضة إذا انكسرت، على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى، فالمناسبة فيه ظاهرة. ويمكن أن يقال إن هذا الحديث يعتبر استثناء من حديث الذي ذكره المصنف في أول الباب من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، فيعتبر هذا الحديث رخصة، فلما بين الأصل ناسب أن يتكلم على ما خرج عن الأصل وما استثني منه، وهو القدح المكسور إذا شعب كسره بسلسلة الفضة. إذا انكسر الإناء أو انكسر القدح، أصل هذا القدح للعلماء فيه وجهان. من العلماء من قال إن وضع الفضة في هذا القدح كان من النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهناك رواية أخرى عن ابن سيرين أن الذي وضع الفضة هو أنس رضي الله عنه، وأنه وضعها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا يعتبر الحديث لا حجة فيه على شعب كسر الإناء بالفضة، لأن ذلك وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع أنس رضي الله عنه الفضة فيه على سبيل حفظ الإناء لا على سبيل استعماله. هذا الوجه الأول. أما على الرواية الثانية وهي الصحيحة والمعتبرة أن الذي وضع الفضة فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القدح الذي أراد أنس أن يضع عليه الفضة هو حلقة الحديد الموجودة في القدح وليس الكسر الذي وجد في نفس القدح. فهناك أمران، هناك كسر في القدح شعبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة، وهناك حلقة من حديد أراد أنس أن يضع على الحلقة فضة فنهاه عن ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك يجمع بين الروايات بهذا الوجه، ويشهد له صنيع المصنف رحمه الله الحافظ بن حجر، فإنه ذكره على أنه فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث دليل على أن القدح إذا انكسر جاز للمكلف أن يشعب كسره بالفضة، وهذا القول قول طائفة من العلماء رحمهم الله من الحنابلة والشافعية وأهل الحديث، يقولون إنه إذا انشعب الإناء جاز للإنسان أن يضع فيه الفضة. وذهب المالكية رحمهم الله إلى المنع مطلقا سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، واستدلوا بالأصل من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال آنية الذهب والفضة، قالوا وهذا عام، وأما حديث الباب فإنه متردد بين فعل أنس وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبقوا على الأصل الموجب لعدم الجواز. والذي يظهر والله أعلم أن أصح القولين مشروعية شعبي، مشروعية إصلاح الإناء إذا انكسر بالفضة على شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى.